بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن النهي المتعلق بالشرك قد يفرض فيما إذا كان الشرك غير عبادي وكان ترسليا فيحصل الغرض بمطلق وجوده ولو كان محرما، كما في الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه وقع متعلقا بالناس والمكلف غسل ثوبه بماء مغصوب أو غسل بدنه بماء مغصوب، النهي عن مثل هذا الشرط لا يضر بالعبادة ولا يستلزم بطلان العبادة، فإن الشرط وإن كان منهيا عنه إلا أن الغرض حاصل بمطلق وجوده والأمر يسقط لا محالة بعد فرض طهارة المحل، وإن كان لم يمثل بهذا المثال نذكر المثال نحن. إذا حصل غرض المولى يسقط الأمر لا محالة، وحيث إنه ترسلي لا يتوقف على قصد القربة فلا يوجب النهي عن مثل هذا الشرط فساد العبادة المسموح بها. فأما إذا فرضنا أن الشرط عبادي كالطهارات الصلاة وكان محرما فيقصد الشرط لا محالة لأنه عبادة، وبنينا على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد، فهذه العبادة التي هي شرطون تقع فاسدة، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، العبادة المشروطة لهذا أيضا يفسد، فإن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، فيفرق في باب الشرط بين ما كان الشرط عباديا وما إذا كان غير عبادي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكر شيخنا الأستاذ في المقام أمرا آخر، وحاصل ما ذكره أن النهي عن الشرك قد يرجع إلى النهي عن العبادة المسبوطة بهذا الشرك. فإذا فرضنا أن المولى نهى عن لبس غير المأكول في الصلاة، وإن كان هذا النهي إرشاديا خارجا عن معنى الكلام، فرضا من باب المثال نفرض، لو فرضنا النهي من المولى نهيا تفريميا عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة، ورجع هذا بمقتضى الفهم العرفي إلى النهي عن الصلاة مع هذا الثوب، هذا في الحقيقة نهي عن العبادة المشروطة بهذا الشرط، فيدخل في القسم الأول، وهو أن النهي في العبادة يستلزم الفساد، العبادة بذاتها منهي عنها، وإن كان بحسب اللفظ قد تعلق بشرط العبادة، إلا أنه في الواقع قد تعلق بالعبادة المشروطة بهذا الشرط. إذا كان الأمر كذلك فلا شك في الفساد، لأن النهي تعلق بالعبادة لا بالشرط. وأما لو فرضنا أن النهي متعلق بالشرط نفسه كما هو محل كلامنا، وفي مثل ذلك لا يوجب النهي وحرمة الشرط فساد العبادة، وليس في الخارج شرط يكون عباديا، يعني تقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي هذا لا وجود له في الخارج، بل الشرط مطلقا يكون غير عباديين. العبادة انما تكون بالاجزاء وبالمركب من هذه الاجزاء، هذا يكون عباديا. واما التقيدات الماخوذه بالعباده، هذه التقيدات لا تكون عباديه مطلقا. ثم ذكر ان النهي عن الشرك لا يوجب فساد المشروط وفساد العبادة على الإطلاق، وبين في وجه ذلك أن الشرك لا يكون عباديا. ذكر قد مثل الله نفسه أن ما هو شرط في الصلاة والأمور المقارنة مع الثلاثة الخارج كالتستر والاستقبال والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث وغير ذلك من الشرائط. الصلاة مقيدة بهذه الأمور. الذي هو شرط للصلاة هو الطهارة من الحدث، وهذا ليس لعبادي جزما، إذ لو فرضنا أن المكلف صلى وهو غافل عن الطهارة أصلا غير منحفظ إلى أنه متطهر أو ليس بمتطهر فصلى غافلا عن ذلك، وبعد الصلاة انكشف أنه كان متطهرا، أفهل يمكن أن يقال أن هذه الصلاة فاسدة لأن المكلف لم يقصد القربة بالشر؟ لا يمكن ذلك، لأن الذي يعتبر فيه قصد القربة إنما هو الإتيان بأجزاء الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة، هذا لا بد من أن يكون بقصد القربة. وأما الاستقبال أو التستر أو الطهارة الحدثية أو الحدثية شيء من ذلك لا يكون قربيا. فتقسيم الشرط إلى القربي وإلى غير القربي هذا التقسيم لا أساس له. نعم الوضوء والغسل والتيمم أمور عبادية، إلا أنها ليست بشرط للواجب، والذي هو شرط للواجب والطهارة حال الصلاة. ما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي وهو نفس هذه الأفعال هي ليست بشرائط، إنما هي عبادات في أنفسها. ولو فرضنا أنها وقعت في حيز الناس لحكم بفسادها، لا من جهة أنها شرط في الواجب، بل من جهة أنها عبادة مستقلة في أنفسها محبوبة في المولى، والمحبوب لا يجتمع مع المبغوض لا محالة. إذن هذا التقسيم الذي ملك قسمه صاحب الكفاية قدس سره من تقسيم الشرط إلى العبادي وغير العبادي، هذا التقسيم لا أساس له، بل الشرائط على الإطلاق غير عبادية، قد يكون مقدمة الشرط ومحصل الشرط يكون عباديا، وهذا خارج عن محل الكلام. كلامنا في النهي عن الشرط لا في النهي عن ما هو سبب الشرط وعلة للشرط، هو خارج عن محل الكلام. فعلى ذلك لا يكون تقسيما صحيحا، هذا بالنسبة للتقسيم. أما بالنسبة إلى أصل المسألة، ذكر في المقام أنما هو شرط في الصلاة مثلا إنما هو المعنى المعبر عن باسم المسجد، وما يكون تحت النهي وفي حيز الناس إنما هو المعنى الذي يعبر عنه بالمفساد. أحدهما شرط في الصلاة مثلا، والآخر منهي عنه. لا يكون الشرط كهدى الناس حتى يقال إنه يستلزم فساد العبادة أو لا يستلزم فساد العبادة. وهذا أمر آخر، لما الذي يعبر عنه بالمسار أمر آخر مغاير وجودا مع العبادة، فيكون حالها حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة. لا تكون حرمة هذا موجبة لفساد العمل. ولأجل ذلك لو فرضنا أنه أوجد هذا المعنى المعبر عنه باسم المستر أوجده بفعل المحرم، والفعل المحرم كان سببا لإيجاد ذلك، كغسل صوبه مثلا بالماء المغسول. حرمة هذا الفعل لا يسري لا تسري إلى الشر الذي هو شرط. تلك النتيجة المعبر عنها باسم المصدر وهو طهارة البدن، هذا ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه سبب ذلك الذي عبر قدس الله نفسه عنه بالمصدر ذاك منهي عنه. فما هو شرط لم يتعلق به الناس وما هو منهي عنه ليس بشرط، إذن كيف يمكن الالتزام بفساد العبادة من جهة هذا الناس؟ هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكرناه أولا من أن الطهارة التي هي شرط للصلاة هي الطهارة المقرونة بالعمل، الطهارة حال العمل، والوضوء أو الغسل أو التيمم ليست هذه الأمور من شرائط الصلاة. ويحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة وبعد ذلك انكشف أنه كان متطهرا. الشرط هو المعنى الحاصل، والعبادة ما هو سبب لوجود هذا الشيء. لا نفسه فما هو شرطون ليس بعبادي، وما هو عباديون ليس بشرط. هذا مبني على ما هو المعروف من أن الطهارة أمر حاصل من الوضوء والتيمم والغسل، ونسبة الوضوء والتيمم والغسل إلى ذلك الأمر البسيط نسبة السبب إلى المسبب. والطهارة مسببة من هذه الأفعال في الخارج، هذا لعله هو المعروف بينهم. ولكن ذكرنا في بحث الفقه أن المستفاد من الروايات أن الطهارة اسم لنفس هذه الأفعال، الوضوء هو طهارتون، ولذا يقال الطهارات الثلاث. الطهارة اسم لنفس الوضوء والغسل والتيمم، لا أن الطهارة أمر آخر مترتب على ذلك، بل هذا في نظر الشارع وفي اعتبار الشارع هو طهارتون. والسلام مشروطة بنفس هذه الأمور كما هو مقتضى قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الظاهر من الآية المباركة أن الصلاة مشروطة بنفس هذه الغسلات والمسح، لا أن الصلاة مشروط بأمر آخر مسبب عن هذه الأفعال. وفي كثير من الروايات من جملتها صحيح الزرارة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في أخبار الاستصحاب في من يتيقن في من كان متيقنا بالوجوب ولا يشك بعد ذلك. هذه السيئة وغيرها في جملة من الروايات تطلق النقض فيها على نفس الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الذين أو من السبيلين الذين أنعم الله بهما عليك. أجمل النقض من نسبة إلى نفس الوضوء، الوضوء ينتقض أو لا ينتقض، فيعلم أن الوضوء في نظر الشارع له بقاء قد يرتفع وقد لا يرتفع. لم ينسب الناقض إلى الطهارة لو كان الوضوء عبارة عن فعل سبب للطهارة، ذلك الفعل غير قابل للناقض، وجد والعدم كيف يمكن أن ينتقض الوضوء؟ فلا بد من أن تكون الطهارة نفس الوضوء، ويكون الوضوء أمرا قابلا للبقاء باعتبار الشارع. ولذا يقولون في هذه السيئة الرجل ينام وهو على وضوء، ظاهر هذا الكلام أنه فعلا على وضوء لا أنه توضأ سابقا. الرجل ينام وهو على وضوء يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء إلى آخر السيئات. فرض المكلف نفسه على وضوء، الرجل مشرف على النوم ويريد أن ينام وهو على وضوء، فيعلم أن الوضوء أمر قابل للبقاء وهو الذي يسمى بالطهارة وشرط في الصلاة. بناء على ذلك لا بأس بتقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي. الوضوء بنفسه شرط في الصلاة، كما أن الغسل بنفسه شرط في الصلاة. هذا الذي شرط في الصلاة له حالة بقاء وحالة دوام إلى أن ينتقض بناقض من نوم أو غير نوم. فالشرط قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا. نعم، حال الصلاة لا يعتبر كسب هذا الأمر أيضا أنه متطهر وهو على وضوء بكسب القربة، لأنه لا يسكن منه فعل حتى يقصد به القربة، يقصد القربة بأي شيء. لا بد من أن يكون قصد القربة بفعل يأتي به المكلف. الفعل الذي أتى به المكلف والوضوء السابق وهو يبقى بطبعه ما لم ينتقض، بعد ذلك يشرع في أجزاء الصلاة ولا يصدر منه فعل آخر ليقصد به التقرب. وهذا هو السبب في الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى من صلى وغفل عن الطهارة رأسا فليكن غافلا، إذ ليس هنا مطلوب آخر وفعل آخر لا بد من سجوده من المكلف ليقال إنه توسلي ولا يحتاج إلى القربة. أي فعل بعد ذلك يصدر من المكلف بعد الوضوء وبعد التيمم والغسل؟ فحينما تلزأ أو اغتسل أو تيمم كان قاصدا للقربة فقد أوجب الشرط مع قصد القربة، وبعد ذلك بقاء طبعا بتبعيه يبقى. ولا يكون هذا مستندا الى الاختيار والى ولا يصدر من المكلف بعد ذلك فعل اختياري ليشكر من بل ليقصد به القربى او لا يقصد به القربى بل سيظهر من ذلك ان ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تقسيم الشر الى العباد وغير العباد هو الصحيح. فلو فرضنا ان الوضوء او الغسل او التيمم كان محرما ومبغوزا للمولى يفسد هذا الشرط لا محاله، لانه عبادتون فردوده كعدمه، فلو اتى بالعباده بعد ذلك كانت ساقطه للشرط فيحكم بفسادها. نكتفي بهذا المقدار.